كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم وهنأكم في حياتكم. يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الله جل وعلا يجعلني وإياكم من هؤلاء. آية يحفظها الكثيرون منا تحتاج إلى وقفة أو وقفات ما شئتم. يقول ربنا تبارك وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. إنا عرضنا الأمانة، ما هي هذه الأمانة؟ ثم كيف عرضت على السماوات والأرض والجبال وهي جمادات؟ ثم كيف جاز لها أن تعصي الله وتقول أبين أن يحملها؟ تأبت أن تحمل هذه الأمانة وحملها الإنسان. من هو هذا الإنسان الذي حمل هذه الأمانة؟ ومتى كان حمله لها؟ وماذا كانت النتيجة؟ كل هذه نقاط في هذه الآية الكريمة. أما الأمانة فهي التكاليف الشرعية، أوامر الله ونواهيه، كما نص على ذلك علماء التفسير. عرضت على السماوات والأرض والجبال، هذه وإن كانت جمادات إلا إن الله جل وعلا يجعل فيها من القدرة على الفهم والإدراك متى شاء، كما جعل فينا نحن القدرة على الفهم والإدراك. وهذا كثير في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كمثل هذه الآية وكمثل قول الله تبارك وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ويقول الله تبارك وتعالى لبني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق ويخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وهي حجارة. ويقول الله تبارك وتعالى: والنجم والشجر يسجدان. ويقول الله تبارك وتعالى: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، هذه تسجد لله تبارك وتعالى. لكن نحن لا نعرف كيف تسجد ولا نعرف متى تسجد، وإنما أخبرنا الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: سبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وذكر لنا ربنا جل وعلا قصة هدهد: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمال فصدهم عن السبيل فهم لا هدهد بهيمة أنكر عبادة غير الله تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعرف حجرا في مكة كان يسلم علي. ويقول صلى الله عليه وسلم: أحد جبل يحبنا ونحبه. طيب نحن نحبه ما في مشكلة، لكن جبل يحبنا هل يمكن هذا؟ نعم يمكن. وكذلك هنا عرضت على السماوات والأرض والجبال حقيقة كما أخبر الله تبارك وتعالى. طيب كيف أبت؟ فأبين أن يحملنا. قال أهل العلم: لأن العرض كان عرض تخيير ولم يكن عرض إجبار، ولو كان عرض إجبار لكانت قابلة، ولكن كان تخييرا تقبلين أو لا تقبلين. فأبين أن يحملنها وأشفقنا منها. حملها الإنسان، من هو هذا الإنسان؟ هل هو آدم؟ هل هو كل إنسان؟ جنس الإنسان؟ الظاهر الثاني أنه جنس الإنسان، أنا وأنت وأنت كلنا تحملنا هذه الأمانة. متى كان هذا؟ هل تذكرون؟ أنا لا أذكر. فهل تذكرون؟ لا أظن أن أحدا يذكر، لكننا نصدق ربنا تبارك وتعالى إذ قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. متى كان هذا؟ وإذ أخذ ربك، أي واذكر، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. إذن نحن شهدنا. متى؟ في عالم الذر، لا نذكره لكنه وقع. من يقول إنه وقع؟ الله جل وعلا يخبرون أنه وقع. أذكر يا محمد، إذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، أخرجهم كالذر أي كالنمل الصغير، وأشهدهم أي نحن أشهدنا ألست بربكم؟ فقلنا بلى شهدنا. وجاء في الصحيحين أن الله جل وعلا يأتي برجل من أهل النار وهو من أهون أهل النار عذابا، لو كان لك ما في الأرض جميعا ذهبا هل كنت مفتديا به من عذاب يوم القيامة؟ فيقول إيه وربي. فيقال له كذب، سألتك أقل من ذلك وأنت في صلب آدم، سألتك ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك. إذن نحن جميعا شهدنا بهذا وإن كنا لا نذكره، لأن ذاكرتنا محدودة كما أن عقولنا محدودة وبصرنا محدود وسمعنا محدود وقدراتنا محدودة، كل شيء فينا محدود، وكذا الذاكرة فهي محدودة، لذلك لا نذكر كل شيء. لا نذكر حياتنا ونحن صغار في عمر سنة أو سنتين، ما نذكر شيئا من ذلك. هل معنى هذا أن ولدنا هكذا ولدنا مدركين؟ لا، مرت علينا أيام لكن لا ندركها، لكنها وقعت كما أخبر الله تبارك وتعالى. فماذا كانت النتيجة؟ إنه كان ظلوما جهولا، أي جنس الإنسان. والإنسان إذا ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى سيذم غالبا. إنه كان ظلوما جهولا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء يختلفون. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، هؤلاء الظلمة الجهلاء، ويتوب الله على المؤمنين ويجعل الله وإياكم منهم. فأكثر الناس لم يستجيبوا لهذا وكفروا بالله تبارك وتعالى. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتمم لنا إيماننا، وأن يميتنا على الإيمان، وأن يحشرنا على الإيمان، وأن يدخلنا الجنة مع المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.